خدي على خدي ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك. قلت نعم. قال فاذهبي. الحديث هذا الحديث ذو خطر وذو شان. أولا نقف على الفقرات واحدة بعد واحدة كلنا بإنصاف، إذ لكل زوجة من زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم حجرة، والحجرات إلى الآن موجودة محاطة بسياج من حديد. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ما تصلون عليه؟ ما اخترنا دراسة السنة هذه الليلة إلا لأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل 20-50 مرة. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان. الجارية إذا أطلق هذا اللفظ لا يطلق على المرأة، الجارية الطفلة الصغيرة قبل أن تبلغ، طفلتان ما هما بمرأتين أبدا ولا بفتاتين تهيئنا للزواج، جاريتين من جواري الحي الصغيرات تغنيان بغناء بعاث. الغناء بالمد الصوت الحسن، والغناء بالقصر الثروة والمال لاستغناء. تغنيان بغناء بعاث. بعاث هذه مسرح، كان عندهم مسارح يدخلها الناس بالتذكرة، تذكرة ب500 ريال أو ب10 جنيهات، ويتفرجن على الراقصات. غنى بعاث. بعاث هذه الكلمة تدل على حرب، حرب دارت بين قبيلتي الأوس والخزرج، يقال لها حرب بعاث لسبب سميت ببعاث. هذا متى؟ في الجاهلية قبل رحمة الله ونور الإسلام. فكانت لكل قبيلة أهاجيز من الرجز، أناشيد حماسية تحمل على الإقدام على القتال على الأخذ بالثار لأنهم كفار. فلما انتهت الحرب بفضل الله تعالى ثم بالنور الذي غش الديار بالبعثة المحمدية، بقيت تلك الأناشيد على ألسنة الأطفال يرددونها. مرة جارية تغني في الشارع من هذا النوع، فقالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد. قال لا يا بني أنا لا أعلم الغيب. هذا نسميه قلم الرقابة، كلمة ما تصلح تحذف من قصيدة أو من كتاب. قال لا أنا لا أعلم الغيب. هي تفخر وفينا رسول الله يعلم ما في غد. والشاهد عندنا فلما دخلوا في الإسلام بقيت تلك الأناشيد على ألسنة الصغار بالخصوص، أما الكبار انتهى ذلك العهد، لا يمكن أن يرددوا كلام الجاهلية وما دعا إليه وما حمله، لكن بالنسبة إلى الأطفال يتغنين بهذه الأناشيد. أسألكم بالله، هل هذا يصلح دليلا لفتح بئر ومرقص في مدينة المسلمين ليشهد ذلك النساء والرجال وخاصة في رمضان بالتذاكر والنساء يرقصن عاريات استنادا إلى هذه الحادثة؟ من يقبل هذا من ذوي العقول؟ هذا دليل هذا؟ وهل هذا دليل لأن يصبح الغناء في كل بيت من بيوت المؤمنين وفي كل مقهى ودكان وفي كل مكان؟ سكر هذه سحر، هذا دليل الغناء. تصبح المرأة ترفع صوتها ليسمعها القريب والبعيد والبار والفاجر والصالح والفاسد، هذا دليل. وينسون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح، وقال: إنما التسبيح للرجال والتصفيح للنساء. لم يأذن الشارع للمرأة أن تقول سبحان الله ليسمعها من قرع بابها، فأمرها أن تصفح أو تصفق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تجتمع البشرية كلها بآدابها وأخلاقها وأرواحها ما كانت محمدا صلى الله عليه وسلم. يجهل ويغلط هذا الغلط ويرتكب هذه العظيمة حتى يمنع المؤمنات من أن يرفعن أصواتهن للأجانب، أيقال هذا الكلام؟ لو لم يعلم علم اليقين أن رفع صوت المرأة الأجنبي ليسمعه الأجنبي يحمل من الأذى، يحمل من الشر، من الدمار، يحمل من الخزي، ما يحمل، وإلا ما منعه. التصفيح فقط للنساء، لم يأذن للمرأة أن تؤذن في بيتها ولا أن ترفع صوتها بكتاب ربها، ويسمح لها أن تغني في الإذاعة ليسمع صوتها البر والفاجر. والمذيعة، مذيعة تذيع في الإذاعة بصوتها وتتغنج وتتكسر وتلوي العبارة وتتفنن في المنطق، أيأذن في هذا رسول الله؟ والله ما كان ولن يكون. إذن والعلماء المتهوكون هم الذين سقوا هذه الأمة هذه السموم، وحسابهم على الله. صدرت فتية عمياء في هذه الأيام: انقطع عنا صوت الغناء من فترة طويلة قرابة 10 سنوات، ما كنا نسمع مغني غني في سيارة إلا نادرا، هذه الأيام أصبحنا نسمع يوميا، عاد الناس إلى الأغاني. قال العالم الفلاني، إذن فليتحمل هذا الذي يحمل الدمار والخراب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف أنهم يريدون أن نكون كاليهود والنصارى ومسلمون، إيه مانع أن تكون عندكم مسارح؟ أي مانع أن تكون لديكم مسابح؟ أي مانع أن تكون هناك تمثيليات وممثلات؟ أي مانع كذا وأنتم مسلمون؟ قلنا يا جماعة يستحيل أن يكون رجل نصراني ومسلما، مستحيل، إما أن تكون مسلما أو كافرا. أما أن تكون كافرا في الزي والذوق والمنطق والعبادة والفكر وفي كل شيء وأنا مسلم، ما نستطيع نتخلى عن شيء ونبقى مسلمين. أمر غصص يتجرعها العالمون أو العالمون. هذا يصبح دليل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا كان ذلك يوم عيد، وفقهاء الإسلام من قديم يجيزون لأهل البيت ليلة العيد يوم العيد أن يدففوا بالدف وأن ينشدوا أغاني فرحا بنعمة الله، ما أنكر هذا عالم أبدا. ما زال فقهاء الإسلام يجيزون في ليلة الزفاف والعرس للنساء أن يدففن، يضربن بالدف على أن تكون أصواتهن داخل الحجرة لا تتجاوزها، لا نرفعها بمكبرات الصوت للمنطقة بكاملها، ينشدن أناشيد بذكر الله والكلمة الطيب، كلمة خبيثة تمحى ما تقال، والرسول حذف الكلمة. أما أن تكون لنا أبيرات للرقص والتمثيل وأن تكون المرأة تذيع تخطب وتحاضر للفحول والرجال، هذا معناه أننا ناقضنا مبدأ الإسلام. كون عائشة في عمرها 10 سنوات، ممكن 9 سنوات فقط، الرسول واقف عند باب الحجرة منها إلى المسجد موجود الباب، والأحباش يرقصن وهي رياضة حربية بأيديهم الدرق والحراب وهن يرقصن رقصة الحرب استعدادا للجهاد، وهم في المسجد. عائشة وقفت وراء الرسول يسترها بجسمه الطاهر ووضعت رأسها على كتفه هكذا، خدها إلى خده، وسمح لها تتفرج لصغار سنها، ما سمح لأم سلمة ولا لزينب ولا لسودة ولا لفلانة، 9 نسوة ولا ثبت أن واحدة أطلت برأسها. فهذه الصغيرة الحدثت السن فجاءت وراءه مختبئة ووضعت خدها على كتفه وتركها تنظر ماذا؟ فريد الأطرش، تنظر مجموعة من الدراويش البهاليل السود من الأحباش يقفزون في المسجد بالحراب، هذا نتخذ منه دليل على أن المرأة تتفرج على الرجال وهم يرقصون يعبثون؟ أسألكم بالله، هذا يصلح دليل للرجال يتنمقون ويتجملون ويرجلون شعورهم وكذا، والمرأة تتفرج وهم يغنون لها ويرقصون؟ هذا يدل عليه هذا؟ مجموعة من الأحباش مهاجرة جاءت إلى رسول الله تريد الموت في سبيل الله، قامت تتدرب وتتمرن على رماح الدرق على رؤوسها، وهذه الجارية بنت الصديق راغبت أن تشاهد هذه الحفلة، فوقفت من وراء رسول الله يسترها ونظرت حتى مللت أو ملت، فقال مللت؟ قالت نعم. قال إذن حسبك، عودي إلى البيت. هل هذا دليل على الأبيرات والمراقص والتمثيليات وأن يكون المسلمين أندية للفن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وبالتالي هيا نتحاسب، أين وصلنا؟ سكننا القمر، تجاوزنا إلى عطارد، ماذا فعلنا؟ فعلنا تعرفون، سلط الله علينا حفنة من اليهود أذاقون الأمرين وبالوا على بعض وجوهنا، حفنة من اليهود، هذه نقمة الله ولا لا؟ هذه نقمة الرب تعالى، هذا تدبير ذي العرش لعلنا نفيق من هذه السكرة، ما زلنا نطالب بالغنى. إذن هذا هو دليل القوم في إباحة الغناء ونظر المرأة إلى جانب والتفرج عليهم وهم في اللبرات والمسابح والمجامع، هذا هو الدليل، ليس إلا هذا. هل هذا يصلح لهذا؟ والشاهد في قوله يلعبون بالدرق والرماح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دونكم يا بني أرفيدة يشجعهم، لعل جدهم يقال له أرفيدة نسبة إليه، يا بني أرفيدة يعني واصلوا رقصكم برماحكم وحرابكم. من هنا يجوز بلا خلاف رياضة الشبان، رياضة الجيش، تدريب الجيش، القفز، من ينكر هذا؟ لا أحد، لكن على شرط أن يخلو من اختلاط النساء بالرجال، على شرط أن يكون لهدف شريف وغاية سامية، وهي إعداد العدة رجال وعتاد للجهاد، ما هو لمجرد لهو وعبث، ليس في الإسلام له بلا فائدة قط، لا بد من قصد سامي شريف يقصده اللاعب أو الله، كالمناضلة بالرماح بالنبال كالسباق، أما مجرد له فقط نجزي الوقت وندفع الأيام، هذا ما كان في الإسلام ولن يكون. قال الشيخ باب الخمائل، باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. الحمائل جمع حميلة، ما يحمل بها السيف. يقول حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زياد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وجها جمالا ولا تتردد، أحسن الناس ظاهرا وباطنا، وكان أشجع الناس أيضا. كان علي وجماعة البطولات يقولون إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن كلمة تغنيك عن هذا، وهي قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عن القتال. فالذي يكلفه الله أن يقاتل وحده الأبيض الأسود، لو لم يعلم الله من شجاعته الخارقة الفذة ما يكلف أن يقاتل وحده. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين لا بأس، أما أنت قاتل لا تكلف إلا نفسك. قال كان أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلى، وسبق هذا الحديث، فزعوا صاح صائح أن عدو أغار على صرح المدينة وأخذ مواشيهم، ففي هذه الليلة التي حصلت في هذه الحادثة قال فزع أهل المدينة ليلى فخرجوا على الصوت الذي صاح فيهم من سلع، سمعوا الصوت ركبوا خيولهم حملوا سلاحهم خارجين لمطاردة العدو. قال فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو وصل ورجع أنهى المشكلة وحده، هو ما إن سمع الصوت حتى ركب فرس أبي طلحة ومشى وطرد العدو ورجع وهم خارجون، تعجبوا. فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وعرفه وهو على فرس لأبي طلحة عرين ركبه بلا سرج، وقل من يقدر على أن يركب الخيول بدون سروج يسقط إلا صاحب الميران والقدرة، على فرس أبي طلحة عري وفي عنقه السيف. والشاهد هذا في قول الحمائل وتعليق السيف في العنق، يدخل بالحميل في عنقه ويرسل يتدلى، مظهر من مظاهر القوة والشجاعة. قال وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا لا تخافوا لا تخافوا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر، أي وجد فرس أبي طلحة بحرا، أو قال إنه لبحر. وتقدم هذا الفرس السريع يوصف بأنه بحر يتموج في الهواء. والشاهد من هذا في تعليق الحمائل والسيوف في الأعناق، من سن هذا؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فلو جاء أحدنا وعلق سيفه في عنقه لقالوا هذا يريد أن يظهر في مظهر الشجاعة والبطولة، لا، هكذا الرسول فعل ويجوز هذا. قال الشيخ باب ما جاء في حلية السيف. الحلية ما يحل به الشيء، والحلية بالنساء للنساء الذهب والفضة، والسيف يحل بأن يجعل في مقبضه ذهبا أو فضة، هل يجوز أو لا يجوز؟ نسمع ما يروي الشيخ. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة الصاحب الجليل يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. هذه حصلت في الشام. أبو أمامة كبير سنه وهو من كبار الصحابة الكبار، جاءت غازية كانت تغزو في بلاد الروم وعادت وفي سيوفهم الذهب والفضة من حيث يقبضون السيف يحلونه، فلما شاهدهم هذا الصاحب الجليل قال لهم لقد فتح الفتوح قوم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وأنتم لما تعملون الذهب والفضة؟ عاب عليهم هذا. وقال إنما كانت حليتهم العلابي، جمع علباء، هذا عروق شديدة في عنق البعير يجعلون منها معروفة واحدة علباء، والآنك هو الرصاص، سيوفهم يجعلون فيها الرصاص والحديد والعلم، ما كان يحلون بالذهب ولا بالفضة. هنا أجاز العلماء اتخاذ حلية السيف ذهب وفضة إذا كانت لغرض حقيقي، وهو أن العدو إذا بارز المسلم وشاهد في سيفه ذهبا وفضة أرعبه ذلك أخافه، إذا كان هذا هو الغرض فلا بأس. أما بدون هذا، إذا عرفنا أن العدو ما أصبح يرهب منا فضة ولا ذهب، فلا يصح استعمال هذه الأموال في السيوف، هذه تستعمل في مجالات الخير والإصلاح. لكن إذا كان الغرض هو أن العدو يرهب إذا شاهد البطل وقد خرج لمبارزته قد حل سيفه بذهب فضة، إذا كان حقيقة يحدث في نفسه خوفا فلا بأس. لكن أبا أمامة كاره لهم ذلك اجتهاد منه، قال فتح الفتوحات أقوام ما كان سيوفهم محلات بالذهب ولا بالفضة، بالعلاب وبالحديد والرصاص. قال الشيخ: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حديث ثبت عنده لا بد وأن يبوب له: من علق سيفه بالشجر في غصن شجرة، وذلك في السفر ومسافر عند القائلة عندما يريد أن يقيل بالنهار. أوراد الحديث التالي قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي قال وأبو سلم بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد في بني غطفان. قال فنزل قال فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة. جابر كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأدركتهم القائلة أي زمن القيلولة في واد من أودية المنطقة شمال شرق المدينة، في واد كثير العظاة، جمع عظها أي شجرة كثير العظاة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، شأن المسافرين كل ذهب إلى شجرة. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه في غصنها قال ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلي، يدعون، وإذا عنده أعرابي جالس، الرسول ينادينا وإذا بأعرابي جالس عنده. فقال لما انتهوا إليه ووصلوا إلى حضرته الشريفة قال لهم إن هذا اختلط علي سيفي، هو الأعرابي هذا غورث لما استغفل النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما والسيف معلق، أخذ السيف وسله ووقف وقال من يمنعك اليوم مني يا محمد؟ فقال الله، فانهار الرجل. إذن فهو يقص عليهم قصة الأعرابي الجالس، فقال لهم إن هذا اختلط علي سيفي، يعني استله اختلطه كخرطه، وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتا مسلولا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، الله الله الله، ولم يعاقبه وجلس. جاء هذا مبين في أحاديث أخرى أن الرسول لما قال الله سقط السيف من يد الأعرابي ومن ثم جلس أسير بلا أسر. والشاهد عندنا في مشروعية القيلولة وخاصة في البلاد الحارة، في مشروعية الاستظلال بالأشجار، وفيه ما ينبغي أن يكون عليه أصحاب رسول الله، وهو كيف يتركون رسول الله بلا حراسة. المفروض أن ينام إلى جنب حارس أو يقف إلى جنب حارس، ولو كان ما حارس ما استغفله العربي وجاء وأفزعه، وإن لم يفزع صلى الله عليه وسلم كيف يفزع وقد خرج إلى العدو وحده؟ ولعل هذا بعد أن نزل إن الله يعصمك من الناس، وإلى الأيام الأولى لما نزل المدينة كان يحرس، يجلس حول بيته بالتناوب رجالات، حتى نزل قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. فقال للحرس: إذن اذهبوا لا حاجة إليكم. فلعل هذا كان في وقت نزول هذه الآية. قال الشيخ: باب لبس البيضة، السطلة كما يسميها العامة، على الرأس في الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي الأعوام. أنت حضرت غزوة أحد، كيف كان جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبناء الصحابة يسألون. قال: فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه. جرح في وجنتيه، كسرت رباعيته وهذه البيضة هشمت وتكسرت على رأسه بضربة السيف، وهشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك النبي صلى الله عليه وسلم وهي تغسل أو يمسك ثوب مثلا. هنا هذا الحديث شاهد أن المرأة تخرج مع زوجها للجهاد، أليس كذلك؟ هل هذا دليل أن المرأة تسافر في الشرق والغرب بلا محرم من المدينة إلى روما أو لندن؟ يجوز بهذا هذا دليل؟ أولا، كان الرجل إذا أراد أن يخرج الجهاد يصحب إحدى أزواجه لتخدمه، ما كان معهم ما عندكم من الطعام الجاهز في المعلبات لمدة شهر، ولا كانوا أيضا يحملون الفرش آلية، كانوا يعيشون على قليل الطعام ويفترشون الحصر. فإذا أخذ الرجل زوجته قد تساعده على طعامه وشرابه وفراشه، قد تعالجه إذا سقط وجرح، ما معهم مشافي كما معانا اليوم آلية تتحرك مع الجيوش. هذا قالوا دليل على أن المرأة تخرج، وجندوها الآن، جندوها، قضوها، بلسوها، مرأة بوليسة قاضية مذيعة مضيفة. هذا دليل على هذا. ذي فاطمة بنت محمد، هذه مرت علي، خرجت مسافة 3 كيلو إلا ربع من بيتها هذا إلى أحد، كم كيلو؟ أقل من 3 كيلو. هذا دليل على أن المرأة تشارك. ماذا فعل بنا العدو؟ ألا ليت شعري. نعم، نحن نقول نجيز إذا كنتم تجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وأخذ الشباب يستشهدون وتوالت قوافل الاستشهاد واحتجتم إلى نسائنا، تفضلوا، نحن ما نحتاج إلى طول زمان، 6 ساعات ندرب فيها المرأة والرجل امشي، لكن أين الاحتياج؟ ما هي الحاجة؟ فيه المسلمون يغزون الآن، يفتحون، ينشرون الدعوة الإسلامية، هم يقتلونها في ديارهم وبينهم. هذه فاطمة جرح أبوها، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، شج وجهه، تهشمت الدرق على رأسه البيضة، جاءت الموت تغسل عليه ممسك، لما رأت الدم ما يرقى ذهبت إلى حصير لا تنام عليها فأحرقتها، وجاءت برماد فوضعت على جرح أبيها. هؤلاء هم الذين تأهلوا للملكوت الأعلى، ونحن يريدون منا أن نكون كاليهود والنصارى وندخل الجنة. هذه أضحوك، هذه لعبة على الله، يعني ما يعرفون الله على ما نحن عليه. قال: وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت الدم لا يرتد لا يثبت. قال: إلا لا يزداد إلا كثرة. أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم ورقى. والشاهد في هذا في لبس البيضة، رسول الله لبسها وتهشمت على رأسه وجرحته. قال الشيخ: باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. ما هذه الترجمة؟ في الجاهلية كانوا إذا عرف أنه ينهزم في المعركة يقتل فرسه حتى ما ينتفع به العدو، هو سقط وعرف إذن ينحر الفرس أو البغل الذي كان يركبه. السيف يخاف إذا مات يستفيد منه العدو يكسره. هل في الإسلام يجوز هذا أو لا يجوز؟ قالوا: الإسلام ما يجيز إفساد المال أبدا على أمر موهوم، قد ما تنهزم. فهذا هو السر ذكر هذه الترجمة: باب من لم يرى كسر السيف السلاح وعقر الدواب عند الموت. وقال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمر ابن أبي الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغل بيضا وأرضا بخيبر جعلها صدقة. يريد أن يقول: لو كان يجوز كسر السلاح لكان الرسول باع سلاحه، ما يستدين ويرهن درعه عند يهودي وما يبيعها. فكيف إذا كان ما يباع فكيف يكسر؟ لأن المال حرمته في الإسلام كحرمة الإنسان، حرمة المال كحرمة الإنسان، حرام كل المسلم على المسلم دمه وعرضه وماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ماذا خلف؟ خلف سلاح محتاج، رهن درعه عند اليهود فلان في 30 صاع من شعير. لما ما باع درعه؟ ما يباع السلاح. فإذا كان ما يباع للضرورة يكسر، من باب أولى لا يجوز كسره. فهذه العادة الجاهلية الإسلام ما يقرها، ذكر هذا خشية أن يستعملها الغافلون. نعم، السلاح محترم، المال محترم، لا يرمى ولا يكسر. ومن هنا عرفنا أن التدخين فضلا عن الهروين والكوكايين والحشيشة، هذه أمة الإسلام بعيدة عنها بعد السماء عن الأرض. لما؟ لأنهم يعيشون مع الملائكة، من بني آدم ومن ملائكة الملكوت الأعلى، فكيف يلوثون مجتمعهم ويخبطونه؟ ما إن استنارت هذه الديار بنور الإسلام حتى حرم الله الخمر، وكانت تعتبر ماذا نقول حليتهم فقط أعظم من الحلية. لما نزلت آية التحريم كل من لديه برميل أو تنك أو قربة أو زق يفرقه عند باب البيت حتى جرت أزقة المدينة بالخمر تجري سيول. إذن فمن يستطيع وهو يعرف هذا يفتي بجواز التدخين للمسلمين، في حين أن التدخين ما زاد على أنك تأخذ ريالات وتحرقها، لا تطعمك، لا تسد جوعتك، ولا تذهب عطشك، ولا تعالج مرضك، ولا تكسبك شيئا. هل يجوز أن تتناول 10 ريالات وتحرقها؟ لا، ريال واحد يجوز. تجد عالم يقول يجوز تحرق ريال وإن كان ما يسوي شيء، لكن والله ما أفتاك عالم أنك تمزقه أو تحرقه. فإذا كانوا يحافظون على أموالهم بهذه الصورة، وخاصة التي يعود نفعها على المجتمع، فكيف يجيزون إذن هذا السم؟ الدخان ما زاد على أن آذى الملائكة. يا ويل المدخنين الذين ماتوا على غير توبة. لما؟ لأن